للعقيدة أهمية كبيرة في ديننا الإسلامي، فالإسلام عقيدة وعمل، ولا يصح عمل بلا اعتقاد، ولا ينفع عمل بلا عقيدة. لذا نقدم لكم سلاسل عقدية. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذا الدرس السابع في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في الباب التاسع، باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. الدرس الماضي أخذنا ما يتعلق به التمائم والرقى والعزائم والتولى ونحوها، وأخذنا أن التميمة محرمة وأنها على نوعين، نوع مجمع على تحريمه وهو الشرك الأكبر، وهو أن يتعلق بهذه التميمة لكونها تنفع أو تضر بذاتها، لكونها تجلب النفع أو تدفع الضر بذاتها، هذا الشرك الأكبر. والتعلق بالتميمة لكونها سبب فهذا الشرك الأصغر، اعتقد أنها سبب لا تنفع بذاتها لكنها وسيلة للنفع، فهذا الشرك الأصغر لكونه عمل بشيء أو استعمل شيئا لم يبيح الله جل وعلا له. هذا ما يتعلق بالتميمة. وفي الرقية أن الرقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرض علي الرقى فلا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذا لم يكن في رقية شرك فهي جائزة، إذا كانت بشروط كما ذكر السيوطي رحمه الله: أن تكون بالقرآن وبأسماء الله وصفاته، أن تكون بالكلام العربي، وأن لا تكون فيها استعاذة واستغاثة بغير الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بالرقية. وأما الحلقة ونحوها فتأخذ حكم التمائم. وما جاء من الاختلاف في التميمة التي كتب فيها القرآن أو الحديث، والخلاف الذي وقع بين الصحابة وجمهورهم على المنع منه سدا للذريعة، ولأنه لم يرد عليه دليل لا في الكتاب ولا في السنة، إنما ورد عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر أنه كان يفعله، والذي عليه الجمهور ولسد الذريعة أنه يمنع استعمال التمائم كله، لا يجوز استعماله. ومن صورها في عصرنا كما ذكرنا بعض القرون، قرون الخروف أو الثور أو نحوه، يتعلق على الجدران وعلى المزارع، وكذلك الأحذية التي تتعلق تحت السيارات، واللافتة بيعتين خمس صوابع هذه، ويدخل فيها ما يعلق ويكتب على البيوت: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه كلها تدخل في التمائم المانعة. كذلك ما يكتب صورة آية الكرسي أو نحوها، هذه كلها من التمائم الممنوعة، وهي منتشرة في مجتمعات المسلمين كثيرة، فيجب النهي عنها، يجب النهي عنها وينبه الناس عليها أنها من الأمور المحرمة، لا تصل إلى الشرك الأكبر ولا تصل إلى الشرك الأصغر، ليست أكبر ولا أصغر، لكنها محرمة. محرمة لماذا؟ لسد الذريعة، لسد الذريعة حتى لا يستعملها الإنسان فتجره إلى الشركية. قال العلماء: من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما مما يتبرك به، شجر، حجر، بقعة، قبة، بيت، منزل، قماش، نحو ذلك، سيف، أثر موطئ لصالح، هذا كله مما يتبرك به. باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. باب من، هذا شرطية ولم يذكر جواب الشرط ويحتمل أمران. باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، أو يقال باب الذي تبرك فتكون موصولة لا تكون شرطية. باب الذي تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها، يعني باب حكم الذي تبرك بشجرة أو حجر. ما حكمه؟ حكمه أنه مشرك للشرك الأكبر لكونه تعلق على غير الله جل وعلا، وتعلق بغير الله جل وعلا في جلب البركة، تبرك من البركة، يعني طلب البركة من غير الله، هذا هو المقصود، طلب البركة من غير، يعني طلب جلب نفع من غير الله. والله جل وعلا هو الذي يعطي البركة، هو الذي يعطي البركة، ولا تطلب من غير الله جل وعلا. فقال هنا التبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها، أو عائدة أو أمل بركة تعود من جهة هذا الشيء المتبرك به، فهذا هو معنى البركة. والبركة أصلها في اللغة من النماء والزيادة، من النماء والزيادة، قالوا هذا فيه بركة يعني فيه زيادة ونماء. فقول هنا باب من تبرك بشجرة أو حجرة أو نحي، يعني طلب البركة، طلب الزيادة والخير والنفع من الأشجار والأحجار والقبور والمشاهد والمواطئ والآثار وجميع الأشياء التي اعتقد فيها الصلاح واعتقد أنها تنفع. باب من تبرك بشجرة وحجر نحوها فقد أشرك بالله شركا أكبر. قال وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى إلى آخر الآيات. أراد هنا أن يستدل بماذا؟ ببيان أن المشركين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بمن؟ باللات والعزى ومنات، باللات والعزى ومنات. أفرأيتم أي أتعلمون؟ الرؤية هنا رؤية علمية، رؤية قلبية. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي، يعني من؟ اللات والعزى ومنات، إن هي إلا أسماء سميتموها. سميتموها ماذا؟ سميتموها آلهة، والله عز وجل ما أنزل بها من سلطان. فالمقصود بهذه الآية استدلال المؤلف رحمه الله هنا بيان أن المشركون، أن المشركين الأوائل كانوا يتبركون باللات والعزى ومنات وهي أصنام. أما اللات فهو يقال إن اسم لرجل، اسم فاعل لرجل كان يلد السويقة، يعني يطحنه ويجعله للناس في الحج، فلما مات بنوا على قبره وعكفوا عليه فأصبح صنم، أصبح يعبد من دون الله. إذن فيه أن المشركين الأوائل كانوا يعبدون الصالحين، هو رجل صالح كان، كانوا يعبدون الصالحين. فيبطل قول من قال أن الشرك هو عبادة الأصنام، هناك من يقول الشرك عبادة الأصنام فقط، أما عبادة الأشخاص وعبادة الأحياء هذه لا تسمى عبادة، ليس الشرك، وهذا باطل. فهؤلاء المشركون بنوا على قبر هذا الله وعكفوا عليه وعبدوه من دون الله. وقيل هي صخرة بيضاء منقوش عليها بيت من طائف، هذا قول. أما العزى فكذلك هو صنم كان يعبد من دون الله جل وعلا، يقال أنه بين مكة والطائف. ومناة كان يعبد في مكة، مناة كان يعبد في مكة. فهذه الأصنام الثلاثة والتعليق الرابع هبل، هذه هي أصنام الجاهلية الكبرى التي كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعتمدون عليها في جلب النفع ودفع الضر، وعبادتهم لها هي أنها قربة وواسطة بينهم وبين الله جل وعلا. قال ومناسبة الآية للترجمة أن عبادة المشركين، هذا كلام ابن القاسم رحمه الله، أن عبادة المشركين لها إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها بحصول ما يرجونه ببركتها، يعني أنهم كانوا يطلبون منها البركة من نفع أو دفع ضر، فصارت أوثانا تعبد من دون الله. يعني ما تعريف الوثن؟ هو ما تعلق القلب به أو عبد من دون الله، هذا هو الوثن، هو ما تعلق القلب به أو عبد من دون الله. فالنتيجة هنا أن من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها مثل الذي تبرك باللات والعزى ومنات. ما حكم الذي تبرك باللات والعزى ومنات؟ أنه مشرك. ما حكم الذي تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها؟ أنه مشرك، لأن الوسيلة واحدة والنتيجة في ذلك تكون واحدة. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات والأشجار والأحجار كالعزى ومنات من جنس فعل، وهذا هو من جنس فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. يعني إما أن يكون من باب القياس، وهو قياس مساواة، يعني العلة فيه واحدة والفرع كذلك مشتبه متشابه بالصورة، يعني قياس واحد. من ارتكب الشرك في أي عصر من الأعصار إذا قاس على هذه الآية فيكون مشركا. من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها فهو مشرك في أي زمان وفي أي مكان كان. فمن فعل مثل ذلك فقد ضاع عبادة هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معه من هذا الشرك، مع أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. يعني المشركون المتأخرون هؤلاء الشرك أعظم من شرك الأوائل، لأن الأوائل حتى ولو عبدوها ما فعلوا ما فعل هؤلاء. الأوائل أنكروا أن يقولوا لا إله إلا الله، أما هؤلاء فيقولونها صباح مساء ويعكفون عند هذه القبور وهذه المشاهد يرجون إليها باسم الإسلام، فكان شركهم أشد من شرك الأوائل. ثم قال تعالى لكم الذكر ولو الأنثى، أي كيف تجعلون لهذه الإناث أندادا لله وتسمونها آلهة. يعني هم في أنفسهم كانوا إذا نسب لهم الأنثى أو ولد لأحد الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ثم يأتي العبد فينسب هذه لله جل وعلا. ألكم الذكر في التقسيم، يقولون الملائكة الإناث، هذا قول المشركين الملائكة الإناث، وهذه الأصنام ذكور فنحن نأخذها والملائكة بنات الله تعالى. الله جل وعلا عن قوله فقال لهم الله جل وعلا تلك إذا قسمة ضيزة، أي قسمة جور وبطلان، إن هي يعني هذه الآلهة والأوثان التي تعبدونها إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤها، يعني هم سموها آلهة. العبرة بالتسمية في الواقع والعبرة بالشرع، عبرة بالشرع تسموها في الواقع آلهة. كمن يأتي إلى شيء حرمه الله جل وعلا فيسميه باسم صالح واسم جيد حتى يباح عند الناس، كالذي يسمي الخمر مشروبات روحية، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. يأتي على الناس زمان يستحلون الحرى والحريض والمعاد ويسمون الأشياء بغير أسمائها، سموا الربا واحد حتى يستفيغه الناس، وسموا الزنا المعاشرة الروحية ومعاشرة الصحبة ونحو هذا حتى يستثير عند الناس، سموا صداقة حتى يستثار وينتشر بين الناس. ومثل الذين جاءوا كذلك إلى القوانين الوضعية أو غيرها فسموها أنها هي الشرع والتشريعات وفقهاء القانون الدستوري ونحو هذا من الأسماء الباطلة التي نزلوها بغير منازلها. فالاسم في ذاته لا ينفع، فالاسم في ذاته لا ينفع، فالحكم هو الأصل. هم سموها بأسماء كمثل الآلهة، سموها بأسماء، الله جل وعلا أفضل هذه الأسماء لأنها أسماء جوفاء. الأصل أن لما نسمي شيء إله أنه لابد أن يؤله، لابد أن يستحق أن يعبد. هل هذه الآلة تستحق أن تعبد؟ لا. إذن إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم أنزل الله بها من سلطان، هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفره. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعكفون ويعكفون الاثنين تقرأ، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات الماضي. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. وفي قراءة إنها السنن. قلت ما الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سننا من كان قبلكم. وقراءة سننا لكن صحيح سننا من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. هذه الغزوة كانت أول غزوة بعد فتح مكة، كانت أول غزوة بعد فتح مكة. قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن. قال ونحن حدثاء عهد بكفر. هذه صفة مؤثرة بالحكم، صفة مؤثرة بالحكم الذي سيأتي بعده وسنعلم هذا. نحن حدثاء عهد بكفر لذلك ذكره. وللمشركين سدرة يعكفون عندها. حدثاء عهد بكفر يعني قريب عهدنا بالكفر، يعني للتو يسلم. فقد نجهل بعض أحكام الإسلام، فقد نجهل بعض أحكام. هذه هي العلة التي جاءت بها. قال قريب عهدنا بالكفر لذلك خفي عليهم هذا الشرك. هل خفي عليهم الشرك أم هذا الشرك؟ خفيت عليهم هذه الصورة ولم يخفى عليهم الشرك. قد أخذناها في الدرس الماضي الذي يقول أن الصحابة في هذه الآية أو في هذا الحديث خفي عليهم الشرك، جهلوا الشرك ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعلوا الشرك الأكبر ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أنت تفتري على الصحابة، أنت تفتري على الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يجهلون الشرك، إنما هنا جهلوا كون اتخاذ الأنماط هذه والتعليق عليها الأسلحة، جهلوا أنها صورة من صور الشرك. فهذه هي العلة التي يعلل بها، التي امتنع أنهم وقعوا في الشرك أو حتى أنهم طلبوا الشرك الأكبر. ولها تأويلات كثيرة تأتي في محلها بإذن الله. قال المصنف فيه أن غيرهم لا يجهل، لا يجهل ذلك، لأن هذا من المعلوم، لكن لما كانوا في النزاع في الكفر جهل الصور. وهذا المعلوم أن الإنسان الموحد إذا أسلم، الشخص إذا أسلم فلا يدخل الإسلام حتى يعتقد وجوب عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، ويعتقد أن صرف العبادة لغير الله شرك. هذا هو مقتضى لا إله إلا الله. لكن لو أنه جاء في بعض الصور وعلى الصور فجهل كونها شركا، لأن من الشرائع كان يجهل مثلا أن الذبح للسلطان إذا جاء أو عند الباب أو النذرة لفلان أو علان، هذه يجهل أن النذرة بذات عبادة ويجهل أن الذبح عبادة، فهذا لا يعني جهله بالشرك. ويعتقد القاعدة العامة أن الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، لكن لم يعتقد أن الذبح بذاته عبادة، ولذلك يفعله بالسلطان أو غيره فيتقرب به لغير الله. هذا يكون لمن حدثاء عهد بكفر، يعني الذي قال يقول عنه العلماء من عاش في بادية أو كان حديث عهد بإسلام أو كفر، يعني من تو يسلم أو كان عاش في بادية، لأن هذه ليست من أصول الدين. صور الشرك بذاتها هي من المسائل الظاهرة التي يعذر من جهلها إذا كان حديث عهد بكفر أو كان من ممن عاش في ذلك. الصور ليس الشرك، الشرك الأكبر لا عبرة به، يعني كون الإنسان يعتقد أن من صرف عبادة لغير الله هذا لم يشرك أو هذا ليس بالشرك هذا باطل. لكن إذا اعتقد أن ذا عبادة في عينها أو صورة من صور العبادة التي قد تخفى يعني تحتمل الخفاء، لكن الصلاة مثلا الحج والصيام والزكاة نحو هذا لا تحتمل الخفاء، لكن الذبح قد يظن بعض الناس عادة، قد يظن بعض الناس هو عادة من عادات القبائل أو عادات الناس كالذبح للسلطان إذا جاء، هذا العلماء يقول أنه من الشرك الأكبر تعظيم له، الذبح له عند الباب وقف أمامه، وستأتي هذه المسألة في الباب القادم، ونحو بعض الصور التي قد تخفى. فكذلك الشرائع أنفسها أنواع ليست كلها على مقربة واحدة، منها ما هي من الله ومسائل الظاهر والصغائر، ومنها ما قد يخفى، فيكون هنا من باب جهل حكم هذه المسألة لا جهل حكم الشرك الأكبر، ولعل التفصيل في هذه المسألة له محل آخر. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم، للمشركين سدرة يعكفون عندها، والدليل أنهم لم يكونوا يجهلون الشرك إنما جهلوا هذه الصورة، قالوا وللمشركين يعني علموا أنهم مشركون بأنهم يعكفون، وهم لم يقولوا اجعل لنا ذات أنواط نعكف عندها، قال اجعل لنا ذات أنواط يعني نعكف عليها أسلحتنا. والروايات في حديث كثيرة هذه سنجدون في كثير من الروايات، قال يعكفون عندها يلبثون ويقيمون عندها ويعظمونها، هذا التعظيم بين قوسين لم يكن الصحابة يطلبونه، لم يكن الصحابة يطلبونه، والعكوف هو البقاء واللبث والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا، إذا عكف على شيء يعبده ويعظمه ويتبرك به من دون الله جل وعلا فقد أشرك الشرك الأكبر، وإنما عكفوا عندها لما كانوا يأملونه فيها من البركة، كما يعكف عباد القبور اليوم عندها ويجاورونها وتدفع الصدقات والنذور لتلك القبور. وفي حديث عمرو بن عوف قال: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل وأدنى إلى آخر الحديث. يقال لها ذات أنواط، أنواط جمع نوط، والمراد به ذات أنواط يعني المنوط، يعني ذات أنواط يعني الكثرة، لأنهم يعلمون بها سلحتهم سميت ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: سألوه أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها. ولكن في هذا الشرح في هذه الطريقة فيه نظر، هم لم يطلبوا التبرك ولم يطلبوا العكوف عندها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط فقط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لم يكونوا يقصدون بها هذا الأمر، لذلك تأويل ابن القاسم هنا بعض العلماء رجعوا فيه. قال: ظن منهم أن هذا أمر محبوب عند الله، وأنه صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم مثل هذا لزاد اتخاذها لحصول البركة. هم كذلك يزاد أنهم لم يفعلوا هذا الفعل بأنفسهم، إنما سألوا، فسألوا من الذي هو الذي بيده أنه يعطي الأحكام، يأمر وينهى صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا، فطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم أجلوا أقدر من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. لما قال: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: إنها السنن. إنها السنن يعني ما لم سلكت الطريق من كان قبله، يعني إنها سنن الله الكونية، أن مثل ما فعل أصحاب موسى مع موسى عليه السلام فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم نفس الفعل. والمراد تعظيمه تعالى يعني: قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اجعل لنا إلها كما يقال، اجعل لنا مثالا. ماذا قال أصحاب موسى؟ والفرق بين أصحاب موسى وبين قول الصحابة رضوان الله عليهم، لأن التشبيه كما يقول الشاطبي في الموافقات وعندما تكلم عن هذا الحديث بعينه قال التشبيه لا يعني التناسب المطلق بين المشبه والمشبه فيه، لا يعني قد نقول زيد كالأسد، يعني زيد الأسد لما يقول اجعل لنا ذات انواط كما انبتنا، هل يعني انهم يريدون ان يعبدون من دون الله كما كان اولئك المشركون يعبدون من دون الله؟ لم يكن الصحابه وننزل الصحابه ان هذا مراد، لا كما يقول الجهل يقول ان الصحابه طلبوا الشرك الاكبر فاعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اصلا جهل في تقصير هذه المساله من هذه الجهه. فنتكلم عن الشخص والشوكان كذلك في بعض كتاباته يرجع اليه في محلها، لذلك اما الدعوية يتكلم عن هذا الحديث لانه من اكبر الشبه التي ياتي بها من يعذرون المشركين بالجهل، اكبر شبه اكبر ويتبعون المتشابه، فاتوا الى الاحاديث التي هي تشابه. معلوم ان القران والسنه ليست على مرتبة واحدة، فيها المحكم وفيها المتشابه، هو الذي نزل الكتاب منه بعضها، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصله وأصله، وأخر متشابهات. من الذي سمى أن هناك بعض الآيات المتشابهات؟ والله جل وعلا. عمل الذين في قلوبهم زيغ، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من اختيار، يعني الراسخون في العلم يحملون المتشابه على الوحي، يحملون المتشابه على الوحي، وهكذا من طريقة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا مثالا نعبده كما لهم آلهة، ولم يكن ذلك شك منهم بوحدانية الله تعالى، هؤلاء أصحاب موسى، إنما معنى اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله. وشبه صلى الله عليه وسلم مقالته هذه بقول بني إسرائيل بجامع، يعني ما هو العلة الجامعة؟ بجامع أن كل طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، هذا في النظر كلام القاصر في نظر، كل طلب فيجعل له ما يأله ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد. لا، الصحابة لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ما يألهونه ويعبدونه من دون الله، لم يكن هذا طلبهم، ولذلك أئمة الدعوة لم يكن هذا تأويله. هنا خالف فيه الأئمة رضوان الله عليهم، وخالف فيه مشايخه الرحمن القاسم، قال فيه مشايخه، ولعل الدرس القادم ناتي بكلامه فيما يتعلق بهذا الحديث. قال: فتغيير الاسم لا يغير الحقيقه، فدل على ان التبرك بالاشجار والاحجار شرك اكبر. نعم، المشركون ماذا كانوا يفعلون؟ يتقربون بها ويتبركون بها، يتبركون بها من دون الله، هذه الشجره هي ذات الله. اما الصحابه هل قالوا انهم يعبدون عندها يعبدونها ويتبركون بها من دون الله؟ هذا هو طلبهم، انما قال اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، والطلب هذا مجمل، الطلب هذا مجمل، ليس فيه ذكر النية والقصد، فنحمله على النية الحسنة، لا نحمل نية الصحابة على النية الخاطئة، انما نحمله على النية الحسنة، يعني هم طلبوا تشابه في الفعل. ولذلك هي كانت عادة عند العرب قديما أن المقاتل يعلق سلاحه على الأشجار، فكانت هي عادة، فلعلهم طلبوا هذا لا أقول، ولعلهم كانوا يجهلون أن هذه الصورة بذاتها ليست صورة تدخل في الشرك، لم يكن يريدون التقرب، إنما يظنون صورة من باب العادات. ولذلك قال المشركين سدرة يعبدون عندها، لم يقولوا يا رسول الله اجعل لنا سدرة نعبد عندها، مع انه كان السعودي يقول هذا لكنهم لم يقولوا. قال: فدل على ان التبرك بالاشجار والاحجار شرك اكبر لتصويته صلى الله عليه وسلم، بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل، ليس التسوية، التشبيه، ليس التسوية، والفرق بين التسوية والتشبيه. فالتشبيه لا يقتضي المساواة، والتسوية تقتضي المساواة. وهذا سبق أن نقول زيد كالأسد، لا يعني أن زيد هو الأسد، ولا يعني أن الأسد هو زيد، لكن في شجاعته. هنا جعل لنا ذات أنواع كمالات، ذات أنواع يعني قد يرد فيها التعليم، قد يرد فيها التبرك، لأن الله أجاز التبرك بها، هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم التبرك، ولذلك يتبرك بلعاب النبي صلى الله عليه وسلم، بثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ثوبا مولوده. لكن كان الصحابة إذا تبع النبي صلى الله عليه وسلم يتبادرون ما يخرج منهم فيمسحون به وجوههم، لأنه هذا لعاب الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبركون بها. لماذا؟ لأن الإذن جاء فيها، فهم طلبوا الإذن أن لا يجعلونها يتبركون بها لله جل وعلا، يعني سبب في التبرك لطلب البركة. وهذا هذا من الاحتمالات الداخلة، لأنهم طالبوا من الشارع، طالبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوه من ذات أنفسهم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم شابه الفعل بالطلب بالطلب، ولم يشابه الفعل بالفعل. وحلف صلى الله عليه وسلم على ذلك وإلا يستحل. ثم قال: فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة، فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها. هنا قاعدة الباب، هذا غير الحديث. ما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعقوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر، وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء. يعني كل ما يفعل عند القبور من العبادات لأصحاب القبور فهو من الشرك الأكبر، وإن سموها ما سموها، وإن سموها مزارا، سموها زيارة، سموها حرقا، سموها ما سموها، فكله من الشرك الأكبر، حتى ولو سموها ذكرا فهو من الشرك الأكبر إذا صرفوا الآن لأصحاب القبور. فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلا وتشفعا، وهو من أعظم الشرك. قال: إنكم قوم تجهلون. قال: إنكم قوم تجهلون. هم طلبوا ماذا؟ طلبوا الآلهة، وسماهم قوم تجهلون. فاستفاد منه هذه الفائدة أن الإنسان قد يرتكب الشرك وهو جاهل ولا يعرف به. من هذا الحديث سأتي الكلام عليه في الأبواب القادمة. قال: لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي رواية السنن: لتتبعن أنتم أيها الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم طرق اليهود والنصارى. سنن يعني طريق، يعني سنة، يعني طريق من كان قبلكم اليهود والنصارى ومناهجهم وأفعالهم. وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم: وركبوا طرق من كان قبلهم، لأن جاء في الصحيحين قال: تتبعن سنن من كان قبلكم حبوا الغذة بالغذة. وفي رواية: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، يعني متساويين ذراعا بذراع، وهو خبر معناه الدم. لتتبعن هذا خبر كوني غيبي أخبر به قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره هنا واقع حقيقة. ستتبعن سنن من كان قبلكم، نعم سيقع وقد وقع. التشبه باليهود النصارى يكثر زمنا بعد زمن، وكل زمن يزداد فيه هذه الأمور ويقل فيه الإسلام وتزداد فيه غربته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. وقال فيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، ففيه رد على الذين يقولون أن أهل الإسلام لا يقع منهم ردة. أول رد عليه هذا الحديث: تتبعون سنن من كان قبلكم، وقد وقعت الردة في عصر الصحابة عندما ارتدت العرب إلا المدينة ومكة وبعض المناطق، وارتدت الجميع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الخطأ أن يقال إذا حصل من إنسان كان مسلما فحصل منه ناقل، إذا قيل له أنت كفرت بالله يقال لا تكفر المسلمين، هذه مسألة ليست مسألة، هو نحن لم نكفر المسلمين إنما كفرنا من ارتكب ناقض من نواقض الإسلام، فليست كلمة الإسلام أو كون المسلم مسلما أنه معصوم، ليست عصمة. العصمة أن يأتي بالإسلام ما أن لديه، فإن عمل بغير الإسلام وارتكب ناقضه خرج من هذه العصمة. قال فيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، وفيه الخوف منه، أن الإنسان يخاف على نفسه، قد يكون من الذين يتبعون سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى. وفيه أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده، كما فعل الصحابة، ظنوا أن اتخاذ هذه الأنوار يقربه إلى الله، فهم أرادوا أن يجعلوها بينهم وبين الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها مما يبعدهم عن الله جل وعلا. وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، فهم طلبوا شيئا من أفعال الجاهلية فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب إلا ما دل الدليل على أنه من شرعنا، يعني مما كان من شرع الكتاب، وأن ما ذم الله به لا حد، قاعدة كبرى تؤخذ في جميع القرآن والسنة وقاعدة تفسيرية، ما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا ما ذم الله به اليهود والنصارى، وكل حكم أنزل القرآن على اليهود والنصارى فمن فعل فعله فيأخذ حكمه، فيرد على الذين قالوا في قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا لا نزلت اليهود، نعم نزلت اليهود نقرأ، لكنها في أهل الإسلام من فعل فعله فحكمه حكمه، وإلا فما فائدة منها نزلت القرآن إن كان عصا وسهى. هذا من أقوال الذين يعبدون بالقرآن. بل قال الشيخ عبد الله بن زيد رحمه الله في المجلد الثاني عشر في الدورة السنية هذه قاعدة قطعية، أن ما نزل في من كان قبل من الأحكام أنه حكمه المراد به نحن، قال هذه قاعدة قطعية في الشرع، وإلا ما فائدة هذه الأحكام؟ أن ما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا، فإنما قاله لنا لنحذره، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، لأن الله عز وجل لم ينزل القرآن فقط يستمتع به، ليس قصص المتعة، إنما قصص نأخذ العبرة، ومن العبر الأحكام، لأن أفعالهم وأحكامهم وما حكم الله فيه عليهم، كذلك من فعل فعله من أمة المسلمين يأخذ ذلك الحكمة. فلا يجوز التبرك بالصالحين، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم. وللنبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة أخرى في حياته خصائص خاصة لا يصح غيره أن يشركه فيها، ولا يجوز أن يقاس غيره من الأئمة عليه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره، يتبرك بآثاره، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أذن فيه، أن الله أذن فيه لأن صلى الله عليه وسلم فيه البركة، فغيره صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتبرك به، فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم المقاربة فضلا عن المساواة له صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة وعدم تحقق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، ولو ظننا صلاح شخص وتبركنا به أو بآثاره فإن هذا نرى صلاحه الظاهر ولا نعلم صلاحه ولا نعلم باطنه، فقد يكون في باطنه على باطل، ولذلك منع الله جل وعلا أن نتبرك بغير آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يؤمن أحد يأمن أحد من الفتنة، فقد يفتتن هو بنفسه وقد يفتتن هذا الذي يفعل هذا الفعل فينجر إلى عبادته، فيكون من باب سد لذريعة الشرك. بل تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبره صلى الله عليه وسلم وهو غير موجود، لما كان موجودا فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة، يعني لم يكن الصحابة يفعلونه والمنبر دائما موجود كان في عصره ولم يكن يفعلونه، فبعض الفقهاء قال تبرك بمنبره. وأما ما يوجد اليوم مما يقال في أثر النبي صلى الله عليه وسلم كوضعة رسله أو سيفه أو عمامته، يقال أنها في تركيا وبعض يقول في اليونان وغيرها، هذه كلها مكتوبة ليس شيء منها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يحتاج إلى سند صحيح ثابت رجلا عن رجل حتى يقال هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما هكذا مجرد أمور مظنونة فلا يجوز أن تتخذ سد عنها الذريعة. كذلك الذي يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي ويتمسحون به، هذا لا يجوز، لأن أولا هذه الدار أصلا مبنية ليست هي الدار الأصلية التي بناها صلى الله عليه وسلم، ثم ثانيا هذه أحجار لا يمكن الجواب بها. فالذي يفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب الإنسان هنالك أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ويصلي عليه، أما أنه يدعو حتى بعض الإمام مالك كره الدعاء لله عند قبره صلى الله عليه وسلم مع أنه في المسجد، لكن كره هذا لأنه قد يضر غيره إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء في السبح لغير الله، نقف عليه لأن معه باب آخر ثبت به صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. للعقيدة أهمية كبيرة في ديننا الإسلامي، فالإسلام عقيدة وعمل، ولا يصح عمل بلا اعتقاد، ولا ينفع عمل بلا عقيدة، لذا نقدم لكم سلاسل عقدية.